الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل ولادة الناقة لتوائم من علامات الساعة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، من المعلوم أن علامات الساعة من أمور الغيب، والمتقرر عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن الأصل في مسائل الغيب وأموره التوقيف على الأدلة، فلا يجوز للإنسان أن يثبت مسألة غيبية أو يربط شيئا بشيء غيبي إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، حتى لا نكون ممن تخوض في أمور الغيب بلا علم ولا برهان، فإن هذا من القول على الله عز وجل بلا علم. إذا علم هذا فإننا لا نعلم لا نصا من قرآن الله من كتاب الله عز وجل، ولا نصا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أن من جملة علامات الساعة أن تلد الناقة اثنين في بطن واحد، أن تلد الناقة اثنين في بطن واحد، فإن هذا لا نعلمه ثاب من جملة علامات الساعة في الأدلة الصحيحة، وحيث لم يثبت هذا الأمر فلا يجوز أن نجعل هذا الأمر من جملة علامات الساعة، لأن علامات الساعة أمر غيبي، والأمور الغيبية لا بد فيها من التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا ألا نعتقد ذلك وألا ننشره بين العامة حتى لا نفسد عقيدتهم ولا ندخلهم في اعتقاد ما لم يدل عليه النص الصحيح الصريح، والله أعلم.